بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللمسلمين: القاعدة الثانية، الواجب في النصوص القرآن والسنة إجراءه على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها، ودليل ذلك السمع والعقل. أما السمع فقوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقوله: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي، إلا أن يمنع منه دليل شرعي. وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم، وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان، وقال: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. وأما العقل فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره، وقد خاطبنا باللسان العربي المبين، فوجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته ليوم الدين. وبعد، هذه القاعدة يقول أنه يجب إجراء النصوص على ظاهرها، وقصده بهذا رد التأويل الباطل الذي يتأوله كثير من الناس، سواء كان ذلك في الأحكام والشرائع أو في الصفات، صفات الله جل وعلا، وهو في الصفات أكثر. التأويل جاء في كتاب الله جل وعلا ذكره أكثر ما جاء أنه يقصد به حقيقة الشيء، كقوله جل وعلا: حتى إذا جاء تأويله قال الذين نسوه قد جاءت رسل ربنا بالحق. فتأويله هو هذا الذي شاهدوه يوم القيامة ما أخبر الله جل وعلا به، كذلك قوله جل وعلا عن إبراهيم: يا أبت هذا تأويل رؤياي التي جعلها ربي حقا. وكذلك قوله: ردوه إلى الله ورسوله، ذلك أحسن تأويلا، يعني أحسن عاقبة. فكذلك التأويل يأتي بلسان السلف ويراد به التفسير، كما يقول ابن جرير رحمه الله: القول في تأويل كذا وكذا، يعني في تفسيره، ثم يذكر أقوال السلف في ذلك. وأما التأويل المقصود هنا الذي يقول أنه يجب أن تجرى على ظاهرها ويجتنب التأويل، فهو تأويل مبتدع ما كان السلف يعرفونه، وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى لا يدل عليه إلا بدليل آخر. والدليل إما أن يكون شرعي وإما أن يكون عقلي، فإذا كان شرعي فينظر هل هذا التأويل جاء يعني في خصوصا، فيكون ذلك إما أن يكون اللفظ السابق مجمل وهذا تفصيلا له، أو يكون هذا الذي جاء بعده ناسخا له. ومثاله كما يقول الفقهاء قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بصقبه. فهذا ظاهره أن الجار له شفعة، يقول حق بصقبه، يعني إذا باع إنسان مثلا عقار أو بيت أو ما أشبه ذلك فلجاره أن يشفع، فصرف هذا عن صرف عن هذا الظاهر بقوله إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فهذا نص صرف النص الأول عن ظاهره فوجب أن يقال به ولا يكون ذلك مصادما له، فهذا دليل شرعي. أما في صفات الله فلم يأتي شيء يدل على أن المراد غير أن الظاهر غير مراد، وإنما جعلوا ذلك دليل عقلي، والدليل العقلي هو ادعاء ليس دليلا في الواقع. فهم يصفون قول الله جل وعلا لما خلقت بيدي إلى أن المعنى بالقدرة بقدرتي أو بإرادتي أو ما أشبه ذلك. فمن أين الدليل؟ يكون الدليل عقلي لأن اليد جارحة والله جل وعلا ليس كمثله شيء، فلا نقول باليد، وهذه دعوة باطلة. يقول إن يردها القرآن لأن الله أنزل علينا كتابه عربيا مبينا، ولأن الله أمرنا بفهمه وبالعمل به، وهذا كثير في القرآن. ويضاف إلى ذلك أيضا أن الذين شاهدوا الوحي وكانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم أخذوه على ظاهره ولم يأتي عنهم صرفه عن ظاهره في هذه النصوص، وهذا أمر مقطوع به. فإذا يكون قولهم ذلك أنه دعوة لا تقبل غير مقبولة. والنصوص في هذا كثيرة، وسيأتي أنهم لهم شبه في هذا ويأتي الجواب عليه إن شاء الله. وقوله أما العقل فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده، يعني أن الله جل وعلا أعلم بمراده، ولكن هذا قد لا يقنع، هم مقلع. يقول مثلا المخالف المراد ما أقوله أنا، ولكن أقول إن أقول الكلام إذا تكلم به فلا بد أن يكون له مفهوم واضح، وإلا يكون الأمر مجمل، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فإذا كان مجمل معنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين لنا الذي يجب، هذا أقوى من الدليل الذي ذكر، وهو أمر ملزم لا بد منه. نعم. الإجمال أنه مثلا اللفظ يحتمل معنيين، كل ما احتمل معنيين فأكثر فهو مجمل. نعم. القاعدة الثالثة: ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر، فباعتبار المعنى هي معلومة، وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة، وقد دل على ذلك السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله جل ذكره: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه ليتذكر الإنسان بما فهمه منه، وكون القرآن عربيا ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم، وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه. وأما العقل فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق، ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى بمنزلة الحروف الهدائية التي لا يفهم معناها شيء، لأن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى. وقد قال الله تعالى عن كتابه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعنى نصوص الصفات. وأما هذه القاعدة إنها من ظواهرها، ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار، مجهولة لنا باعتبار. هذا تكرار لما سبق، أن المعنى ظاهر معلوم ولكن الكيفية مجهولة. وسبق أن المقصود بالجهل جهل الكيفية، يعني جهلنا نحن، جهل علمنا بها. والكيفية هي الحالة التي يكون عليها الموصوف، فكل موصوف له كيفية، ولكن الكيفية تتوقف على المشاهدة والرؤية والإحاطة بذلك. فإن لم يكن ذلك توقفت على أن يكون الموصوف والمخبر عنه له مثال يقاس عليه للحاضر، مثال حاضر نعرفه نقيس عليه. فإن عدم هذا صار الأمر مجهولا، وهو بالنسبة لربنا جل وعلا لا أحد يطلع عليه يشاهده فيصف يعني كيفية صفاته، وهو جل وعلا ليس كمثله شيء. فصار هذا أمر لا يمكن أن يعلم، فهو مجهول. أما الدعوة بأن ظواهر النصوص أنها تدل على التشبيه والتمثيل فهو مردود، دعوة باطلة. لأننا نقول إن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، كما قال لنا جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلما جاء النفي المطلق ليس كمثله شيء، هذا نفي مطلق يدخل فيه مماثلة الذات ومماثلة الصفات ومماثلة الأفعال وغيرها، جاء الإثبات بشيئين معلومين لنا، بل الخلق يتصفون بهما، وهو السمع والبصر. قال: وهو السميع البصير. فكأنه جل وعلا يقول لنا: لا يدعوكم قولي ليس كمثلي شيء ألا تثبتوا لي السمع والبصر الذي تعرفونه من أنفسكم، فسمعي وبصري ليس كأسمائكم وأبصاركم. وهكذا يقال في سائر الصفات، فصفات الله تخصه لا يشاركه المخلوق فيها، والمخلوق صفاته تخصه لا يشاركه الرب فيها. فإذا أضيفت الصفة أو الفعل فإنها تختص بمن أضيفت إليه، وبهذا يزول هذا المدعى الذي يدعونه. بالإضافة إلى ما ذكر المؤلف بأن القرآن عربي مبين، والله خاطبنا بما نفهمه، والرسول صلى الله عليه وسلم وضح ذلك وبينه، وقد أمره جل وعلا أن يبلغ ما أنزل إليه. قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. ولهذا أخذ العلماء من هذه الآية قاعدة، وهي أن كل ما لم يبلغه الرسول أنه ليس من الشر، لأن الله جل وعلا أمره بهذا فقام به. وكان صلى الله عليه وسلم يستشهد الناس في المواقف التي يجتمعون فيها، فيما حصل له يوم عرفة أو يوم النحر، إنه لما اجتمع له الجمع الكبير وقد فتح الله جل وعلا أسماعهم لكلامه، فصار يقول لهم: أيها الناس إنكم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ صاروا يقولون نشهد إنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. صار يرفع أصبعه صلى الله عليه وسلم ثم ينكسها إليهم ويقول اللهم اشهد عليهم أنهم شهدوا لي بالبلاغ. فما حرصه صلى الله عليه وسلم على تبليغ ما أوحي إليه يمتنع أن يكون هناك شيء مجمل لم يبين ولم يوضح، ولا سيما في العقيدة التي هي الأصل التي يبنى عليها غيرها، فهذا لا يمكن أن يكون ترك ملتبسا مشتبها بغيره أو مجهولا، لا بد أن الله بينه ووضحه وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو ملخص هذه القاعدة التي ذكرها. نعم. وأما دلالتهما على جهلنا لها باعتبار الكيفية فقد سبقت في القاعدة السادسة منها من قواعد الصفات، وبهذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات ويدعون ويدعون أن هذا مذهب السلف، والسلف بريئون من هذا المذهب، وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا، وتفويضهم الكيفية التي علم الله عز وجل. التفويض معناه الجهل، فهم يقولون نفوض المعنى إلى قائله فنحن لا نفهمه ولا نعرفه، وقد يقولون كذلك الصحابة ما يعرفونه والرسول صلى الله عليه وسلم ما يعرفه، وقد يقولون جبريل ما يعرفه. فإذا كيف يعني يخاطب بشيء لا نفهمه ولا نعرفه؟ هذا عبث لا يمكن. ولهذا نقول إن مذهب التفويض أشر من مذهب التأويل، فهو ينبغي أن يسمى مذهب التجهيل، مذهب الجهل والضلال، وهو غير مقبول أصلا، ولكنهم يقصرون هذا على صفات الله جل وعلا، تعالى الله وتقدس. وهذا مذهب كثير من الناس اليوم، فالأشاعرة مثلا يقولون إذا جاءت هذه النصوص مثل كون الله في السماء، كون الله جل وعلا قال خلقت بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قوله جل وعلا حق القول مني وما أشبه ذلك، يقولون لك في هذا طريق، لك في هذا طريقان، إحداهما التأويل أو التفويض، ولا يجوز أن تأخذ الظاهر، لأن ظاهر هذا الذي هذه النصوص يزعمون أنها تدل على التشبيه، والسبب في هذا أنهم فهموا من النصوص ما فهموه من أنفسهم، ففهموا أن اليد كأيديهم والرحمة كرحمتهم وما أشبه ذلك، فلجأوا إلى هذين الأمرين وهما باطل، وأحدهما أبطل من الآخر، وكل الباطل يجب أن يرد. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المعروف بالعقل والنقل صفحة 116 مجلد الأول المطبوع على هامش منهاج السنة: وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ إلى أن قال صفحة 118: وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه. قال: ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء، إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس، وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليهم، وأمر بتدبر القرآن وعقله، ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته لا يعلم أحد معناها، فلا يعقل ولا يتدبر، ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين. وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة ولا يعلم واحد معناها، وما لا يعلم واحد معناها لا يجوز أن يستدل به، فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء، وفتحا لباب من يعارضهم ويقول إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء، لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم. فتبين أن قول أهل التفويض الذي يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. انتهى كلام الشيخ، وهو كلام سديد من ذي رأي رشيد، وما عليه مزيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجمعنا به في جنات النعيم. هذا قليل من كثير من كلام شيخ الإسلام في هذا الباب، فإن له كتب كثيرة في إبطال هذا المذهب، هو وغيره من السلف، ليس هو خاص بهذا، لأن هذا باطل قطعا هذا الكلام، وهو من كلام أهل البدع من قديم الوقت، يعني وقتا حادث. والظاهر أنهم قالوا هذا القول فيما يظهر مريدين به إبطال عقيدة أهل السنة وإبطال الشرع في ذلك، أو تشكيك الناس أن يشككوا في ذلك، لأن الذي يتأمل هذا الأمر وينظر إليه يرى أن بطلانه ظاهر جدا لا يخفى على من مقصوده الحق. هو مثل ما ذكر، يعني يقولون كيف يعني نخاطب بكلام لا نفهمه، ومقصوده مثل قوله جل وعلا حاميم ألف لام ميم ألف لام راء نون قاف وما أشبه ذلك، وش معنى هذه؟ ولهذا كثير من السلف إذا جاء إلى هذه الحروف المقطعة يقول الله أعلم بمراده بها، وهذه لم تأتي إلا بفواتح السور، وليس كل العلماء قالوا هذا، بل منهم من عين لها معنى كما جاء عن ابن عباس وغيره، فقال هذه أقسام يقسم الله جل وعلا بها، ومن يقول هذا تحدي للعرب، يقول هذا الكلام بهذه الحروف التي تعرفونها 28 حرف، فإن كنتم كما تزعمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم غير صادق ولم يأتي بها من عند الله فأتوا بشيء منها، فهي تحدي لهم في ذلك، وليس في كتاب الله شيء لا يعلم، وإنما الشيء الذي لا يعلم هو حقائق صفات الله وحقائق ما أخبر الله جل وعلا عنه من أمور الآخرة، الماء في الجنة وما في النار وفي كذلك الموقف وغيره وما أخبرنا بها مما سيأتي، فهذا الحقائق سنقف عليها وسوف نشاهدها، أما الآن فجاءنا وصف لها يجب أن نؤمن به كما جاء، وحقيقتها سوف تعلم كما قال جل وعلا ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون، يعني فيما بعد، ثم كلا سوف تعلمون، يعني علم مشاهد يقيني، وهذا يكون بعد الموت. فالمقصود أن هذه الدعوة دعوة باطلة، فالرسل بلغوا ما جاءوا به وفهمه المخاطبون، لهذا الكفار الذين قص الله جل وعلا علينا قصصهم ردوا على رسلهم بأنهم يريدون أن يبقوا على ما وجدوا عليه آباءهم، هل يمكن يكون هذا وأنهم ما فهموا ما خيطوا به؟ لا يمكن أبدا. ثم بالإضافة إلى هذا الذي ذكره نقول إن هذا أيضا فيه إبطال الشرائع وإبطال حجة الله على خلقه، كيف تقوم الحجة بشيء لا يفهم ولا يدرى ما هو؟ يعني لا يمكن. فإبطال هذا المذهب ظاهر جدا. نعم. القاعدة الرابعة: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق، وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه. فلفظ القرية مثلا يراد به القوم تارة، ومساكن القوم تارة تارة أخرى. فمن الأول قوله تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. ومن الثاني قوله تعالى عن الملائكة ضيف إبراهيم: إنا مهلكوا أهل هذه القرية. وتقول: صنعت هذا بيدي، فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى: لما خلقت بيدي، لأن اليد في المثال أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له، وفي الآية أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به. فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو بالعكس. وتقول: ما عندك إلا زيد، وما زيد إلا عندك. فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيده الأولى مع اتحاد الكلمات، لكن اختلف التركيب فتغير المعنى به. إذا تقرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني. هذه القاعدة يعني إنها في المعنى الذي يفهم من الخطاب، فظاهر النصوص الذي تقوم به الحجة ويجب العمل به هو ما يتبادر منها من ظاهرها، فإذا أخذ الإنسان بذلك فإنه تمسك بما أمر به، وسقط عنه اللوم والعتاب وكذلك العذاب. فإذا قام بين يدي الله مثلا، قدر أن إنسان أخذ بظاهر النص من كلام الله وآخر أوله، ثم قام بين يدي الله فقال الذي أخذ بالنص بظاهره: هذا كلامك يا رب، وقال الآخر: أنا أولته لأنه لا يدل، لأن الظاهر يدل، ظاهره يدل على الباطل، فمن أولى منهما بالنجاة؟ لا شك أن أولى بالنجاة الذي أخذ بظاهر النص وتمسك به. ومعلوم أن الله جل وعلا كلف عباده بكلامه لأنه غير مشاهد، وأن الرسل جاءت بلسان قومها حتى يفهم عنه. فإذا كان يدعى أن النصوص التي جاءت بها الرسل ونزلت عليها أن ظاهرها غير مراد ومراد شيء ثاني، فمعنى ذلك أن الرسل ما بينوا ولا وضحوا، وأن الأمر صار فيه لبس وفيه اشتباه وفيه احتمال، فلا تكون الرسل بلغت عن ربها جل وعلا ولا قامت الحجة على الخلق بذلك. ومثاله تمثيله بالقرية، كل مرة تراد كذا ومرة تراد كذا، هذا مجرد تمثيل، وإلا فيأتي ألفاظ كثيرة، فمرة يعني يقصد بها المكان، ولكن إذا قصد بها المكان لا بد أن يقيد، كقوله جل وعلا: أو كالذي مر قرية خاوية على عروشها. هذه ما فيها حد، ولهذا قيدت بأنها خاوية على عروشها خريبة. أما قوله: فاسأل القرية التي كنا فيها، هذا ما يقصد الحيطان والمكان، وإنما يقصد السكان. والخطاب يفهم بالسياق وبالقرائن، وكذلك مثل العين، فالعين قد يقصد بها العين الباصرة، وقد يقصد بها العين الجارية الماء، وقد يقصد بها العين المال، فالسياق هو الذي يعين المراد، ولكن كلام الله جل وعلا وكلام رسوله ما جاء هكذا مفرد بدون تعيين وبدون بيان وإيضاح. الله جل وعلا أوضح كتابه كما أنه أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس ما نزل إليهم. وكذلك مثاله قوله يعني في تركيب نفسه، قوله إذا قلت صنعت هذا بيدي، فلا يكون كقولك مثلا تكون اليد كاليد في قوله لما خلقت بيدي، فخلق بيديه الأول تثنية والثاني أنه يدل على المباشرة، أما صنعت بيدي فهذا قد يدل على العمل، مجرد العمل، كما قال جل وعلا لما كسبت أيديكم، هذا ليست اليد فقط بل الجملة كلها. فالمقصود أن اللفظ يختلف باختلاف القرينة والسياق، فالقرينة هي التي تحدده وتبينه. نعم. وكذلك عن مثلا التقديم والتأخير كما مثل ثانية، وقال ما عندك إلا زيد وما زيد إلا عندك، فهذا بحسب التركيب، فإن هذا له مدلول وهذا له مدلول. إذا قال ما عندك إلا زيد فهذا من أبلغ الكلام بأنه نفى أن يكون عنده أحد غير هذا الشخص غير زيد. وما قوله وما زيد إلا عندك لا يدل على هذا المعنى، يدل أن زيد عندك وقد يجوز عندك غيره أيضا. فالمقصود أن الألفاظ تختلف باختلاف التركيب واختلاف السياق والقرائن، والسياق سياق الكلام وقرينة الكلام هي التي تعين على هذا. ولو مثلا مثل بقول الله جل وعلا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، إن نقول هذا على ظاهره وهو أتيان الله جل وعلا يوم القيامة في ظلل من الغمام، ولقد جاء تفسير ظلل الغمام أنه السحاب الرقيق، مع قوله فأتى الله بنيانهم من القواعد، هل يكون هذا مثل هذا؟ قل كلا أبدا، لأن الله جل وعلا لا يأتي من سلسان الحيطان ولا من أسفل، وإنما هذا ائتيان عذابه وهو الذي يحدد المعنى ويدل عليه. ومثله قوله جل وعلا فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يمكن يقال هذا هو اتيان الله بنفسه، هو كقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلم من الغمام، أقول كلا، فهذا اتيان جنده من الملائكة من الرسول والملائكة وغيرهم، وهو في أناس معينين الذين هم بنو النظير. وأما قوله فهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلم من الغمام فهذا اتيان الله يوم القيامة. فالمقصود أن الكلام يكون واضحا جليا بسياقه وقرائنه، ولا يحتاج إلى فلسفة وإلى من يدعي أنه على نمط على طريقة واحدة، فهذا دعوى كاذبة، ومن يقول هذا يريد أن يجعل قوله هو الذي يتبع، فهذا لا يمكن أنه يتبع في ذلك لأنه سلك الباطل وقد لا يعدم ممن يستجيب له. نعم. وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من جعلوا الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم، وقد أجمعوا على ذلك كما نقله ابن عبد البر فقال أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات، أهل السنة مجمعون على إقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن الكريم والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا. فقال أهل السنة مجمعون على الإقرار الصفات الواردة كلها في القرآن في القرآن الكريم والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، نعم، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل: لا يجوز رد هذه الأخبار ولا تشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها وأنها صفات الله وأن صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق، ولا يعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأمة. انتهى كلامه. نقل ذلك عن ابن عبد البر والقاضي شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية صفحة 87 المجلد الخامس من مجموع الفتاوي لابن القاسم، وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم، وذلك لوجهين. هذه هي التقسيمات التي ذكرها، هي التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر الحموية، ولكنه اقتصر على ثلاثة أقسام. شيخ الإسلام يقول إن الأقسام الممكنة في هذا أربعة ستة، فجعلها ستة أقسام، وهي أقسام تقسيم عقلي حاصرا بحيث أنه لا يخرج الناس عنها، والشيخ اقتصر على ثلاثة منها، وأراد بذلك أن يبين أن مذهب السلف هو الحق، وأن أهل التأويل وكذلك أهل التجهيل وكذلك أهل التشبيه هم على باطل، وإنما الذين على الحق هم أهل التنزيل الذين أخذوا بكتاب الله جل وعلا وبظاهره وسلكوا ما سلكه الصحابة وأتباعهم، وهذا هو الحق الذي يتوقن ويكون الإنسان على يقين منه إذا عرف النصوص وعرف حالة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وحالة أصحابه معه، تيقن يقينا أن هذا هو الحق، وأن دعوة التأويل أو دعوة التجهيل أو دعوة الإبطال والتشبيه أنها كلها محدثة جاءت بعد القرون المفضلة. ويكفي الإنسان في هذا التمسك في هذا أنه يعني يعطي العلم اليقيني أنه على الحق، وكتاب الله جل وعلا هو الحجة، وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي يبين كلام الله جل وعلا، ثم ما كان عليه الصحابة عملا وقولا، فهذا الذي يجب علينا أن نتمسك به، ثم على المرء أن يضرع إلى ربه جل وعلا بأن يهديه إلى ما اختلف فيه من الحق، فإن الهداية بيده، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.